أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. واذكروا يوم أخذنا عليكم المواثيق الغليظة والعهود الملزمة ألا يقتل بعضكم بعضا بلا حق ولا يخرج بعضكم بعضا من وطنه بلا حق، لأن قتل النفس والإخراج من الوطن قرينان، فذاك بقاء النفس وهذا دوام الأنس. فأين هذه العهود التي أقررتم بها وشهدتم على الوفاء بها وعلمتم أنها حق من عند الله ثم نقضتموها بالقتل والطرد؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. فأنتم الآن في المدينة تقتل كل قبيلة منكم الأخرى، فبنو النضير تقاتل بني قريظة وكذلك بنو قينقاع، وبعضكم يخرج بعضا ويجليه عن بلده ويطرده من داره، وهذا محرم في شرعكم، وأنتم تتعاونون على هذه الأفعال المحرمة وتتحالفون مع غيركم كالأوس والخزرج من العرب على قتل إخوانكم من اليهود وإخراجهم، فأنتم على إثم في ترك الأمر وعلى عدوان من فعل المنهي عنه. ثم إذا انتهت الحرب فديتم أسراكم فتخرجونهم ثم تفادونهم، والإخراج محرم والفداء واجب عليكم، فأنتم كفرتم ببعض الكتاب من تحريم القتل والإخراج وآمنتم بالفداء، فلماذا تفرقون شريعة الله؟ فما أعجبكم آمنتم به وما شق عليكم كفرتم به، فعقوبة من يفرق الكتاب أن يخزيه الله، وهذا ما وقع لليهود في عهده صلى الله عليه وسلم، فإنه نكل بهم وقتل بعضهم وأخرج بعضهم جزاء وفاقا لنقضهم العهد والميثاق، فصاروا بعد هذا في ذل وهوان وهلاك وخسران، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فعذاب دائم أليم في نار جهنم، وهذا جزاء من أعرض عن الهدى، بنك وعار في الدنيا وعقوبة وعذاب في الآخرة، أما المؤمن فسعادة ونصر وعزة في الدنيا ونعيم ونجاة وخلود في الآخرة. ثم أخبر سبحانه أنه ليس بغافل عن أعمال اليهود وما يفعلونه من دسائس ومكر ومعاص، بل هو مطلع عالم يحصيها لهم ثم يوفيهم إياها. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هؤلاء الكفرة الفجرة اختاروا عرض الدنيا زائل على نعيم الآخرة الدائم، فتعاونوا على الإثم والعدوان خوف العار في نظرهم، فلسان حالهم يقول النار ولا العار، فلما أغضب جبار أوقع بهم العار وأعد لهم النار، فهم يقدمون الحاضر الرخيص على الغائب النفيس دائما، ففي الآخرة لن يخفف الله عليهم عذاب جهنم، وليس لهم ناصر يدفع عنهم العذاب، فلا عمل صالح ينفع ولا ناصر يدفع ولا ولي يشفع، فلا يرحمهم الله ولا يقبل قول من يرحمهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأخبر سبحانه أنه أنزل على موسى التوراة هداية لبني إسرائيل، ثم تابع الرسل عليهم مبشرين ومنذرين من أجل هدايتهم، ومنهم عيسى الذي أنزل الله عليه الإنجيل وأيده بجبريل، لكن اليهود لما قدموا الهوى على الهدى حاربوا أنبياء الله واستكبروا على أمر الله وجحدوا بآيات الله، فكذبوا بعض الأنبياء وآذوهم وقتلوا بعض الأنبياء، فهم بين تكذيب وتقتيل، فكان جزاؤهم التنكير والتعذيب. فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هؤلاء اليهود اعتذروا عن الإيمان بالرسول النبي الأمي، فقالوا قلوبنا مغطاة بأغشية لا تفهم ما تقول، فسامحنا فلن نستطيع اتباعك، فليس عندنا استعداد لسماع ما بعثت به لأننا لا نفهم ما تقول. وأخبر سبحانه أن هذا عذر كاذب، بل السبب أن الله كتب عليهم اللعنة فأصبحوا مطرودين من الرحمة والخير والهدى، فلما كتب عليهم الشقاوة وحرمهم الهداية لارتكابهم الغوايا أصبحوا لا يريدون الرشد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، لأن الملعون مغبون وما استحقوا اللعنة إلا بكفرهم بالله واستهزائهم برسله وكتبه، فالمؤمن فيهم قليل وغالبهم كافر جاحد.